إلى الآن بعد رمضان لم يفتح مصحفا ليقرأ به؟ نعوذ بالله من الخذلان. هل عملت أخي الحبيب جردة لحسابك لترى أأنت من المقبولين أم أنت شأن كثير من الناس من المطرودين عن باب رحمة الله؟ 720 ساعة، 30 يوما، 30 يوما أمضيت، هل عملت جردة لحسابك كشأن كل تاجر في الدنيا يجرد حسابه آخر السنة ليرى أهو من الرابحين أم من الخاسرين؟ من أجل أن يعوض، إن كان من الخاسر من أجل أن يعوض، وإن كان من الرابحين من أجل أن يشكر الله فيستمر على ما هو عليه. هل عملت هذا الحساب أم أنك من اللاهين الغافلين الذين لا يكترثون بأمر الآخرة، تهتم بأمر الدنيا وبتجارة الدنيا، أما بتجارة الآخرة فأنت غير مهتم، نعوذ بالله من الخذلان. ماذا قضيت في 720 ساعة في رمضان؟ كيف قضيتها؟ كيف أمضيتها؟ هل أمضيتها بالطاعة والمغفرة؟ أم أنك قضيت ذلك في اللهو وضياع الأوقات؟ نسأل الله الأمن والأمان. ينبغي عليك أن تعمل هذه الجردة لحسابك لترى أأنت من المقبولين؟ فإن كنت من المقبولين أخي الحبيب فهنيئاً لك، بشارة الله بالمغفرة والعتق من النار. وإن كنت من غير هؤلاء فاحزن وابكي على نفسك كيف فرطت في جنب الله، فاحزن على نفسك كيف ضيعت هذه الفرصة العظيمة. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ مع كل أسباب المغفرة، مع كل الرحمات، مع كل العتق من النار، ولم تصبك هذه المغفرة. فوالله هذا ينبغي عليه أن يحزن على نفسه. لذلك أخي الحبيب انظر إلى نفسك وتفحص، هل ظهرت عليك علامات القبول؟ هل أحسست بحرية قلبك بعد المغفرة؟ هل أحسست بنعيم قلبك بعد المغفرة؟ لأن الذي يغفر له يرجع قلبه أبيض لين خابت، يخاف الله ويحب الله، بعيد عن وساوس الشياطين وتزيينهم. فهل أنت كذلك؟ انظر إلى قلبك وتفحصه، كيف هو حبه لله بعد رمضان؟ كيف هو تعلقه بالله بعد رمضان؟ هل ازدادت العلاقة بعد رمضان؟ هل ازداد الحب بعد رمضان؟ أم أنت كشأن كثير من الناس عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان من المعاصي وفعل السيئات؟ نسأل الله العفو والعافية. فإن أحسست بقلبك أصبح يوجل بذكر الله، يتلجلج بذكر الله، يتعلق حبا بالله، يخاف الله، يسارع إلى فعل الطاعات ويهرب من فعل المعاصي، فاعلم أنك على خير إن شاء الله. إن كانت هذه حالتك إن كانت هذا إن كان هذا هو وصفك فهنيئا لك، فهنيئا لك، مغفرة الله الشاملة التامة بعد رمضان، هنيئا لك بهذه الفرحة التي فرحها قلبك بالطاعة. فرح المؤمن إنما هو بالطاعة، فرح المؤمن إنما هو بالتوفيق، يفرح لأن الله وفقه لأداء العبادة على الوجه الذي يحب الله ويرضى. هكذا ينبغي عليك أن تكون بعد رمضان. فانظر إلى نفسك وتفحص، كيف إقبالك على الطاعات؟ كيف إقبالك على الصلوات؟ كيف إقبالك على الذكر وقراءة القرآن؟ كيف إقبالك على قيام الليل؟ كيف هي علاقتك بالله؟ كيف هو حبك لله؟ تفحص نفسك أخي الحبيب حتى لا يفجأك الموت وأنت تظن أنك قد أديت ما عليك، فيأتيك ملك الموت بأبشع صورة ويقول لك أنت مردود وعملك. نسأل الله الأمن والأمان. إياك أن تغتر بما تقدم، فوالله مهما قدمنا من عبادات ما وفينا الله حق عبادته وحق قدره. إذا كانت الملائكة تقول والله يا رب ما عبدناك حق عبادتك، وهم لا يفترون عن التسبيح والتهليل والتعظيم، فما بالنا نحن الذين أثقلت كواهلنا الذنوب والمعاصي، وأغلبنا يعبد الشيطان في كل ما يريد ويشتهي، مع أن الله قد نهانا عن عبادة الشياطين فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا من تسمع الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتبقى في محلك وتجارتك وبيتك، أنت مطيع للشياطين. الله يناديك حي على الفلاح وأنت قابح في بيتك، تترك المساجد، تترك البيوت التي جعلها الله بيوتا له في الأرض، أين أمسك بالله إذن؟ فأنت تأنس مع اللغو واللهو ولا تأنس مع عباد الرحمن في مساجد الرحمن سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، انظر إلى نفسك وراقب نفسك واشتغل لقبول العمل، فإن أحسست بنفسك أنك أصبحت حراً من قيد الشيطان، أصبحت حراً من وسوسة الشياطين، أصبح قلبك مخبتاً خاضعاً لله سليم، فاشكر الله على هذا التوفيق. إياك أن تظن أنك بقوتك صمت وصليت وقرأت وذكرت، لا والله ما بقوتك فعلت ذلك، إنما فعلت ذلك بهداية الله لك وبتوفيقه لك. فلذلك اشكر الله ليل نهار على هذا التوفيق، فالله قد أدخلك في رحمته، فاشكر الله وأكثر من الدعاء كي يتقبل الله منا الصيام. فسلفنا الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر كي يبلغهم الله رمضان، فإذا ما مضى رمضان يدعونه 6 أشهر كي يتقبل الله منهم صيامهم. هذا هو الواجب عليك، أن تكثر من الدعاء والاستغفار والشكر، وأن تبقى على كل ما تعلمت من رمضان. تعلمت كثرة التلاوة للقرآن فداوم على ذلك. تعلمت الصبر والحلم وكظم الغيظ. تعلمت مساعدة الفقراء والمساكين. تعلمت إطعام الجوعى ومساعدة المرضى والمحتاجين. استمر على ذلك ولا تنقطع، حتى لا يقطع عليك ربنا وصله. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب، ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا تقبل الله منك الحسنة فانظر إلى نفسك، هل أتبعت هذه الحسنة بحسنة بعدها؟ فإن فعلت فهذا من علامات القبول والله. فلذلك أخي الحبيب، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان أن نصوم 6 أيام من شوال، وقال بي أبي هو وأمي: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة كلها. فلا تحرم نفسك من هذا الأجر. بعض الناس يقولون: يا أخي والله ما عرفنا كيف ارتحنا من رمضان، هؤلاء لا شأن لنا بهم، هداهم الله، هؤلاء والله من أهل الخسار. أما الذين يريدون أن يتسابقوا ويتسارعوا إلى مغفرة الله، يحرصون أن يفعلوا كل ما هو في خير ورضا ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يصوم 6 أيام من شوال لا بأس أن تصومها متفرقة أو تصومها مجتمعة، صمها ولا تفوت عليك هذه الفرصة الثانية بعد رمضان. وصيامك ل6 من شوال علامة من علامات قبول العمل منك في رمضان. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك، ثبت قلوبنا على الإيمان بك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما همنا وما أغمنا وما أكربنا وما أحزننا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، اللهم وإنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأحسن يا ربي نزلهم، وأوسع يا ربي مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وأفرشهم من الجنة، وألبسهم من الجنة، اللهم وافتح لهم بابا إلى الجنان، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأنزل على قبورهم الضياء والبهجة والفرح والسرور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلني وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.